السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم وثبت على ذلك إلى يوم الدين. وبعد، فكنا قد انتهينا من الباب التاسع، باب قول الله تعالى، من الباب الثامن، ووقفنا على الباب التاسع، باب قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. وذكرنا الحديث فيه وشرحناه، وبعد ذلك وقفنا على الحديث السابع عشر. حدثنا يحيى بن سليمان، حدثني ابن وهب، أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي الخير، سمع عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة، إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الحديث يقول فيه أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة، إنك أنت الغفور الرحيم. قال: فاغفر لي مغفرة من عندك. من عندك نكرة جاء بعدها صفة، من عندك هذه تعرف صفة. لماذا جاء بهذه الصفة؟ ليبين الاختصاص، أي أن هذه المغفرة منك وحدك تتفضل بها علي بدون استحقاق، بل هي محض فضل الله سبحانه وتعالى وجود الله وكرم الله. لماذا أورد الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب التوحيد؟ القصد من ذلك أن المدعو لابد وأن يكون سميعا، يسمع دعوة الداعي إذا دعا، بصيرا بحاله فيوصل إليه ما طلب بقدرته، وإلا كانت الدعوة ضلالا وسدى. ولذلك قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يعني إذا دعا الإنسان إلها وكان هذا الإله لا يسمعه ولا يبصره ولا يعلم عنه شيئا، فما أضل هذا الداعي؟ بل رب العالمين يقول: ومن أضل. لا يوجد أحد أضل من هذا الذي يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال إبراهيم لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فهنا اتضح السبب الذي أورد الإمام البخاري الحديث من أجله. الحديث الذي يلي الثامن عشر: حدثنا عبد الله ابن يوسف، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. هذا الحديث اختصره الإمام البخاري كعادته، وذكر موضع الشاهد منه، وقد ذكره بكامله في كتاب بدء الخلق. ولفظ: إن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت. وذكر ما حدث له في خبر الطائف، وفيه أن جبريل عليه السلام جاءه ومعه ملك الجبال، جاءه جبريل ومعه ملك الجبال، بعدما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. هذا الحديث كما سمعتم السبب في ذكره في هذا الباب لأنه قال كما سمعتم: قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. إن الله قد سمع، فهو يستدل بالأحاديث التي فيها سمع الله سبحانه وتعالى، لأنه عنون أو ترجم للباب بقوله: باب قول الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا. فطالما أن الله سميع بصير سبحانه وتعالى يستدل بالنصوص التي تثبت ذلك ويكثر منها رحمة الله عليه. بعد ذلك ننتقل إلى الباب العاشر. نحن نختصر الآن حتى يعني ندرك تمام الكتاب بمشيئة الله تبارك وتعالى، فلن نطيل في الأمور التي لم يذكر المؤلف الأحاديث لسببها. أما كوننا نقوم بشرح كل حديث حديث فإن الأيام ستنتهي ونحن في الأبواب الأولى من الكتاب بمشيئة الله تبارك وتعالى. الباب العاشر: قول الله تعالى: قل هو القادر. الآية تكملتها: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ذكر فيه الحديث التاسع عشر: حدثني إبراهيم ابن المنذر، حدثنا معن ابن عيسى، حدثني عبد الرحمن ابن أبي الموالي قال: سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله ابن الحسن يقول: أخبرني جابر ابن عبد الله السلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن، كما يعلم السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم تسميه بعيني خيرا لي في عاجل أمري وآجله. قال: أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. شك من الراوي هل قال خيرا لي في عاجل أمري وآجله أم قال خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. حديث في غاية التوحيد، يعلم الإنسان كيف يوحد ربه سبحانه وتعالى. باب قول الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قل هو القادر، هذا على عمومه ولا يستثنى منه شيء، فيتناول ما وجد وما يتصوره الذهن موجودا. إذا تصور ذهنك شيئا موجودا أو أن هناك شيء موجود فرب العالمين قادر عليه. قل هو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى، هذا الشيء موجود قادر عليه. هذا الشيء يتصور في الذهن أن يكون موجودا فرب العالمين سبحانه وتعالى قادر عليه، ولا يستثنى من ذلك شيء، لا أفعال العباد ولا أفعاله سبحانه وتعالى، سواء المتعدية أو اللازمة، كما قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلق السماوات والأرض، خلق فعل متعدي أم فعل لازم؟ فعل متعدي. ما هو الفعل المتعدي وما هو الفعل اللازم؟ الفعل اللازم هو الذي لا ينصب مفعولا، لا يطلب مفعولا، كما تقول: قام فلان، قام، جلس فلان، لكن تقول: شرب فلان لبنا، ضرب فلان فلانا، علم فلان فلانا، لكن الفعل الذي لا يطلب مفعولا هو فعل لازم، والفعل الذي يطلب مفعولا هو فعل متعدي، تعدى لغيره فنصب مفعولا. ورب العالمين يقول والذي خلق السماوات والأرض، خلق الله السماوات فعل فاعل مفعول. إذا خلق فعل لازم أم فعل متعد؟ فعل متعد. إذا رب العالمين وصف نفسه هنا بفعل متعد، يبقى الأفعال المتعدية وصف نفسه بها سبحانه وتعالى. وقال ثم استوى على العرش، استوى رب العالمين على العرش، هذا فعل لازم أم متعدي؟ لازم، لأنه لم يطلب مفعولا، بعكس لو قال خلق الله العرش يبقى فعل وفاعل مفعول، لكن استوى فعل لازم. فرب العالمين قادر على جميع أفعاله، سواء كانت أفعالا لازمة أو أفعالا متعدية. فجمعت هذه الآية بين الأفعال المتعدية والأفعال اللازمة. وأحيانا القرآن الكريم يجمع فيه أشياء عجيبة، أشياء عجيبة تجمع في القرآن الكريم، عدة أمور تجمع في آية واحدة. والقدرة تتعلق بما تتعلق به المشيئة، هنا بحث مهم جدا أحب أن نوضحه، القدرة تتعلق بما تتعلق به المشيئة، لأن بعض المتكلمين كانوا يقولون كيف تقولون رب العالمين قادر على كل شيء؟ هل قادر على أن يعدم نفسه؟ قادر على أن يميت نفسه؟ هذا مستحيل. وحينما نتكلم عن قدرته نتكلم عن قدرته على الأشياء الجائزة وليس على الأشياء المستحيلة. يقول النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهل من الممكن أن يجمعهما رب العالمين؟ هذه أمور لا تتصور إلا في الأذهان، يعني هذا الشيء يبقى موجود أو معدوم، هل يجمع رب العالمين بين الإيجاد والعدم في شيء واحد؟ يقولون رب أشياء كثيرة جدا من باب السخف ومن باب قلة الأدب والعياذ بالله مع رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا أمر لا يجوز. المتكلمون تكلموا في مثل هذه الأمور، هل رب العالمين يجوز أن يفعل كذا؟ هل يجوز أن يفعل كذا؟ هذه الأمور التي تقولونها تتعارض مع كمال الله سبحانه وتعالى، لو فعلها لم يكن كاملا، كيف يكون كاملا ويفعل هذه الأمور؟ يعني تقول يقدر على أن يميت نفسه، يقدر على أن يستوي على ذبابة بدلا من العرش، أشياء في غاية الحقارة والسخافة ولا يجوز أن يتكلم بها الإنسان في شأن رب العالمين سبحانه وتعالى. فكان هذا المبحث، القدرة تتعلق بما تتعلق به المشيئة، رب العالمين على كل شيء قدير، ولكن الشيء الذي يريده سبحانه وتعالى يقدر على الشيء الذي يشاءه. لكن في أشياء ربنا لا يشاؤها، لماذا لا يشاؤها؟ لأن هناك أشياء مستحيلة الوقوع أصلا، واضح الكلام؟ فالقدرة تتعلق بما تتعلق به المشيئة، فإن ما شاء، ولذلك نقول لعبارة السلف ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون شيء إلا بقدرته. والشيء في الأصل مصدر شاء يشاء شيئا، كنال ينال نيلا، الشيء مصدر في الأصل، شاء يشاء شيئا، ثم وضعوا المصدر موضع المفعول، وضعوا المصدر موضع المفعول، كما تقول خلق يخلق خلقا، فالخلق هل هو مصدر أم هو مفعول؟ مصدر. ومع ذلك يستعمل كلمة الخلق في مخلوقات، فنقول تارة خلق الله ونقصد الفعل الذي قام باللام مصدر، وتارة نقصد بالخلق المخلوق المنفصل، فنقول هذا خلق الله كما قال هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني، هذا خلق الله بمعنى هذه مخلوقات الله سبحانه وتعالى التي خلقها. فكلمة خلق، خلق فعل ماض المضارع يخلق، المصدر خلقا، خلق يخلق خلقا، فخلق كلمة خلق مصدر، ومع ذلك تستعمل أحيانا باسم أو تستعمل في باسم المفعول، فيقال هذا خلق يعني مخلوقه، هذا هو المقصود. فكذلك كلمة شيء هي في الأصل مصدر، ثم وضعوا المصدر موضع المفعول، فسموا المشاء شيئا، ما يشاءه الله شيء، فنحن شيء، مع أن لأن الله شاءنا فكنا أشياء، فرب العالمين شاء أن يكون فلانا فكان، شاء يشاء شيئا فهو مشاء، فأنت مشاء. ولكنه العرب يطلقون على المفعول، يطلقون على المفعول أو يتكلمون عنه فيذكرونه ويطلقونه باسم الايه المصدر فيقولون شيئا، ثم وضعوا المصدر موضع المفعول فسموا المشاء، المشاء اسم المفعول الذي شاءه الله، سموه شيئا، كما سموا المنال نيلا، نال ينال نيلا، فالشيء الذي نناله يقولون عنه نيلا، فقالوا نيل المعدن، كما يسمى المقدور قدرة والمخلوق خلقا، المقدور يقال عليه قدرة والمخلوق يقال عليه خلق، فقوله تعالى على كل شيء قدير أي على ما يشاء قدير، فمنه ما قد شاءه فوجد، ومنه ما لم يشأه فلم يوجد، وهو شيء في العلم، بمعنى أنه قابل لأن يشاء. ولذلك يقول إنما قوله لشيء إذا أراده، إنما قوله لشيء، إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون، لشيء إذا أراده، إذن هو يقول للشيء كن فيكون، كيف يخاطب المعدوم والشيء لم يكن قد خلق بعد. ولذلك تكلموا هل المعدوم شيء أم غير شيء، المعدوم ليس بشيء، الأشياء التي وجدت، أما المعدوم الذي لم يوجد فليس بشيء، فكيف يوجه له الخطاب رب العالمين ويقول إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له، يقول لي إيه للشيء كن. فإذا كان الشيء موجودا فكلمة كن لم توجده لأنه كان موجودا، وإن لم يكن موجودا قبل أن يقال له كن فما الذي أوجده؟ يعني إذا كان الشيء الذي قيل له كن فكان، وخاطبه وقال له كن، إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له، إذا كان الشيء موجود فماذا فعلت كلمة كن؟ إذن هو كان موجود، فتحصيل حاصل، فهذا تحصيل حاصل، وإن لم تكن موجودة فكيف جاز أن يخاطبها ويوجه لها الخطاب؟ واضح الكلام؟ ولذلك العلماء يتحدثون عن الوجود في العلم، وهذا الأمر شرحناه في الطحاوية التوسع، إن الوجود له درجات، الوجود له يكون وجود في الذهن، يكون وجود في الكتابة المكتوب، يعني لما يكون هذا الشيء موجود في العلم، في علم الله، ثم لما علمه كتبه فكان موجودا في العلم، وكان موجودا في اللوح المحفوظ مكتوبا أنه سيوجد، فجاز حينئذ أن يوجه له الخطاب، فجاز أن يوجه الخطاب لشيء موجود في علم. واضح؟ يعني أنت أحيانا شيء لسه ما عملتوش، لسه ما عملت، لم تعمل شيئا بعد، وإنما أنت رجل صانع أو مؤلف، قبل أن تؤلف كتابا أو تؤلف قصيدة شعر أو تصنع بيتا أو تصنع سلعة معينة، أنت تتصورها في ذهنك وتكون عالما بها، ثم بعد ذلك تبدأ تنفذ شيئا هو موجود ليس في الخارج، وإنما موجود في الأذهان، موجود في العلم في الذهن، موجود. حتى لو سألك إنسان وقال لك الكتاب أخرجته أم لا، تقول له الكتاب موجود هنا، موجود في ذهني، لسه موجود ما خرجش، لسه موجود في عقلي. كذلك الصانع يقول لك الصنعة ما زالت موجودة هنا، يعني موجودة في عقلي، لم تخرج بعد، لم أصنعها بعد. ولذلك حتى لو حطمت له الصنعة يقول لك افعل ما شئت، إنها موجودة هنا، أستطيع أن أصنعها مرة أخرى. فلما كان الوجود يوجد تارة في الكتاب مكتوبا، يوجد تارة في العلم، يوجد في الأذهان، حينئذ جاز أن يوجه له الخطاب. فلما قال للشيء المعدوم كن، يقول للشيء المعلوم، هو معدوم في الوجود الخارجي لكنه معلوم عند رب العالمين أم لا؟ معلوم. واضح الكلام؟ فهنا نقول الشيء في الأصل بينا أنه مصدر، ورب العالمين حينما يقول على كل شيء قدير فإن هذه القدرة تختص بما يشاءه سبحانه وتعالى، فما يشاء منه ما قد شاءه فوجد، ومنه ما لم يشأه فلم يوجد، وهو شيء في علمه الذي لم يوجد وهو معدوم لدينا، شيء في علم الله. ولذلك يتحدث رب العالمين عن القيامة، والقيامة لم تأتي بعد، ويتحدث عن أمور ستحدث في اليوم الآخر ولم تأتي هذه الأشياء بعد، ويتحدث عن علمه، هو هي في علمه موجودة، وجودها في علمه سبحانه. فهو شيء في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء ولأن ينفذه. فهذا العموم يتناول ما كان شيئا في الخارج، عموم على كل شيء قدير، يتناول ما كان شيئا في الخارج يعني موجودا، وكذلك ما كان موجودا في العلم ولم يخلق بعد، وما كان في العلم فقط بخلاف ما لا يجوز أن تتناوله المشيئة. في أمور لا يجوز أن تتناولها المشيئة، وهو الحق سبحانه وتعالى وصفاته. يعني يستطيع رب العالمين، تقول قدراته، في قدرته أن يعدم صفة من صفاته؟ هذا أمر مستحيل. فلا تتحدث عن الأمور المستحيلة، تقول لو شاء أن يعدم صفة من الصفات، لو شاء أن يعدم العرش، يعدم العرش. لماذا؟ لأن العرش مخلوق، لكن يعدم صفة فيه سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز. وهو الأشياء المستحيلة الحق سبحانه وتعالى وصفاته، أو الأشياء الممتنعة لذاتها مثل الجمع بين الضدين وما أشبه ذلك. فهذه الأمور غير داخلة في العموم. ولهذا اتفق الناس، العقلاء اتفقوا على أن الممتنع لنفسه ليس بشيء، الممتنع لنفسه ليس بشيء، المعدوم ليس بشيء، وإن كان شيئا في العلم، لكن الشيء المستحيل في ذاته هذا ليس بشيء. وكذلك المعدوم ليس بشيء في الوجود والخارج، وإنما هو شيء في التصور والذهن، وما علم الله أنه سيكون فهو شيء في التقدير والعلم والكتاب السابق، لأنه علمه أزلا وكتبه سبحانه وتعالى، ففي تقدير الله. واللوح المحفوظ موجود، يعني نحن الآن وجدنا في هذا الزمان، قبل ذلك كنا لم نكن شيئا مذكورا، كما قال تعالى لم يكن شيئا مذكورا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني في الواقع كان معدوما، لكن كان ليس بشيء، ولكنه كان في اللوح المحفوظ موجودا، موجود مكتوب، واضح. فهنا نقول المعدوم ليس بشيء في الوجود والخارج، وإنما هو شيء في التصور والذهن، وما علم الله أنه سيكون فهو شيء في التقدير والعلم والكتابة السابقة. ولذلك جاز أن يقول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له، مع أنه لم يوجد بعد، فكيف صح أن يخاطبه؟ خاطب شيئا في علمه سبحانه وتعالى وصوره سبحانه وتعالى، ولكنه، ولذلك قلنا إن الخلق هو التقدير والبرء هو الإخراج، واضح. وذلك سمى نفسه الخالق البارئ المصور، فهو خلق قدر وبرأ نفذ الخلق بالفعل وأخرجه على صورة، ولذلك قال المصور سبحانه وتعالى. وهذا الكلام يقرأ بتوسع في المجلد الثاني صفحة 118 من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، منهاج لأنه يرد على الشيعة القدرية، لأن الشيعة قدرية، لأن الشيعة في الأصل كانوا، الشيعة في الأصل كانوا إيه؟ في الأصل كانوا، من الذي أنشأ فرق الشيعة؟ عبد الله بن سبأ اليهود، فكانوا مجسمين مشبهين. لماذا؟ لأنهم نبتوا في بيئة يهودية، ولكنهم مع كل عصر يتلونون كالحرباء. فلما تمكن المعتزلة في العصر العباسي من الحكم وبدأوا يفتنون أهل السنة ويمتحنونهم، دخل الأشاعرة في اعتقاد المعتزلة فأصبحوا قدرية، وأصبحوا ينكرون الصفات ويعطلون الصفات كتعطيل المعتزلة، فأصبحت عقيدتهم وما زالوا إلى الآن اعتقاد. ولذلك حينما يقولون لك المعتزلة ماتوا، من قال أنهم ماتوا؟ الاعتزال ما زال موجودا، ويكفي أنه موجودا عند الشيعة الاثنى عشرية. ثم بعد ذلك قال في الحديث الذي قرأناه، حديث الاستخارة، ما هي الاستخارة؟ الاستخارة استخارة استفعال، استخارة عن استفعل، طلب الخير. فأنت حينما تستخير استخراج يعني تطلب الخروج، استخرج طلب خروج شيء، فهي على وزن استفعل. فالاستخارة طلب الخير من أحد الأمرين، ولكن لا يكون أحدهما محرما. يعني لما يكون هناك أمر محرم لا يجوز الاستخارة فيه. الأمر الفرض لا يجوز الاستخارة فيه. يعني هل يجوز أن يستخير الإنسان يصلي العصر في موعده أم لا؟ أبدا. وإنما الاستخارة تكون في أمر هذا الأمر مستحب أو أمر مباح، لكن الواجب والأمور المحرمة لا يستخار فيها. المحرم يترك، المحرم يترك كلية، والواجب يؤتى به بدون استخارة. فالاستخارة طلب الخير من أحد الأمرين، الفعل لما هم به أو الترك، إما أن تفعل ما هممت به أو أن تتركه. وفي الحديث كما رأيتم التوسل إلى الله بصفات الله بالعلم والقدرة، اللهم إني أستخيرك بعلمك، يستخير الله عز وجل ويتوسل إليه سبحانه وتعالى بعلمه وبقدرته. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، أستقدرك أطلب منك أن تقدرني وأن تعطيني القدرة على أن أفعل وأن تعلمني ما جهلته. اللهم إني أستخيرك بعلمك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. فهو يتوسل هنا إلى الله بصفاته سبحانه وتعالى، وبالذات بصفتي العلم والقدرة. لماذا ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في هذا الباب؟ ذكره لماذا؟ القصد من هذا الباب إثبات صفة القدرة، إثبات صفة القدرة، لأنه قال في أول الباب باب قول الله تعالى قل هو القادر، فذكر هنا قدرة الله سبحانه وتعالى، إثبات صفة القدرة. والرد على القدرية نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم الذين يقيدون قدرة الله بما اخترعوه من عند أنفسهم. ولهذا اقتصر على هذا القدر من الآية القادر على كل شيء، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم إلى آخره، قادر بمعنى على كل شيء سبحانه وتعالى. فالمعتزلة يقيدون قدرة الله فيقولون قدرة الله لا تختص بأفعال العباد، لأنه لو قدر على أن يجعلك تفعل كذا ولا تفعل كذا، نحن نؤمن بأن الله عز وجل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن المعتزلة يقولون لا، رب العالمين سبحانه وتعالى لا يشاء الظلم، لا يشاء في الكون، لا يشاء وقوعا، ولم يفرق بين القدرة، بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية التي هي المشيئة. وسيأتي باب خاص في المشيئة والإرادة سنتحدث عنها، ولذلك لن نتوسع الآن، سيأتي باب عن المشيئة وعن القدرة بإذن الله تعالى. فالمعتزلة ينكرون أن الله سبحانه وتعالى شاء وقوع الشر في العالم، حتى دخل أحدهم كان في مجلس من المجالس مع رجل اسمه أبو إسحاق الإسرائيلي، فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء، كلمة جميلة لما يسمعه أحد من الناس، سبحان الله الذي تنزه عن الفحشاء. ولكن الإسرائيلي كان يعلم خبيئة الرجل، وهؤلاء الناس أحيانا يتكلمون بأساليب يدسون السم في العسل، فاحذرهم. المبتدع أحيانا يقول كلاما ظاهره خير وباطنه شر، كلمة حق يراد بها باطل، كما حدث وكتب الزمخشري في تفسيره، في تفسير قول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فكتب وأي فوز بعد دخول الجنة؟ فقال بعض أهل العلم امسك هنا، ضبط متلبسا بماذا؟ ببدعة اعتزالية. كيف هو يقول وأي فوز بعد دخول الجنة؟ قال ينكر الرؤية، ينكر رؤية الله عز وجل. وذاك هؤلاء يريدون أن يتعامل معهم علماء أذكياء، ليس إنسانا عاديا يقرأ ويسمع يقول لك الرجل ما قالش حاجة. أحيانا بعض الناس يسمعون لبعض المبتدع تقول له نحذرك من فلان لا تسمعه، يقول لك يا عم أنا سمعت ولقيت الرجل بيتكلم كلام زي الفل، ده بيقول كلام زيكم بالضبط، لماذا تنكرون عليه؟ أنت لا تعرف. هو قال كلاما لو مسكنا محاضرته نجد فيها والعياذ بالله من السم الكثير، ولن يخلص لنا من الخير إلا القليل. لكن أنت رجل طيب النية وليس عندك المقدرة على فرز كلام هؤلاء وإخراج، لأنهم يتكلمون متلونين لا يظهرون باطلهم مرة واحدة. فهنا دخل وقال سبحان من تنزع عن الفحشاء، قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. كلمة الحق التي قلتها أريد بها باطل، سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال له صراحة أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ قال إن كان منعك ما هو لك، ما هو لك حق لك وأنت ليس لك حق على الله فقد ظلمك، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. وهذا سر القدر، لأن الله عز وجل يعلم كل شيء قبل خلق السماوات والأرض، قبل كل شيء، علم أزلي ليس جديدا، ليس لا يوجد جديد على الله. وذلك الإمام الشافعي لما وجد هؤلاء القدرية ونبتت نابتة القدرية في عصر بعض الصحابة، وذلك لما جاءوا وسألوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر لهم حديث الإيمان والإسلام والإحسان، لأن هذا الحديث فيه وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فرد عليهم بهذا الحديث. فالإمام الشافعي لما تكلموا معه في شأن القدرية نفاة القدر قال خاصم بالعلم الأزلي، العلم الأول، فإن خاصمهم وقل لهم هل تعتقدون في العلم الأزلي أن الله يعلم علما أزليا سابقا على المخلوقات كل شيء يعلمه؟ فإن اعترفوا به خصموا سيلزمهم القول بالقدر، وإن أنكروا كفروا، لأنه أنكروا صفة معلومة من الدين بالضرورة، إن أنكروا العلم كفروا، وإن اعترفوا به خصموا. فهنا يقول في هذا الحديث أنه ذكره رحمة الله عليه ربا على من؟ على المعتزلة. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر وتذكره باسمي في إلى آخره. هذا الحديث يعني من أفضل الأحاديث التي يتعلم منها الإنسان كيف يثني على ربه وكيف يستخيره سبحانه وتعالى. ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم جعل له صلاة قائمة بنفسها اسمها صلاة الاستخارة. فإذا أراد الإنسان منكم أن يفعل شيئا إذا هم بالأمر فليصلي ركعتين من دون الفريضة، يعني لا تكون فريضة وإنما ركعتين سنة، ثم بعد ذلك يقرأ هذا الدعاء. يقرأه متى؟ قبل التسليم أم بعد التسليم؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. الذي يأخذ الحديث بظاهره يقول بعد الفراغ من التسليم. شيخ الإسلام ابن تيمية له وجهة طيبة أن الدعاء محل استجابة الدعاء ليس بعد التسليم، وإنما محل استجابة الدعاء، محل الدعاء متى؟ قبل التسليم. فهل بعدما ينتهي الإنسان من الموضع الذي تقبل فيه الأدعية ويسلم ويخرج من الصلاة يقول الدعاء؟ فهو فهم الأمر فهما طيبا، على أن هذا الدعاء دعاء الاستخارة يقال بعد التشهد وقبل التسليم. بعد ذلك باب مقلب القلوب، الباب الحادي عشر، باب مقلب القلوب، باب مقلب القلوب سبحانه. وقول الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، وفي الحديث العشرون حدثني سعيد بن سليمان عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله قال أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب سبحانه وتعالى. قال الراغب الأصفهاني في كتاب المفردات تقليب الشيء تغييره من حال إلى حال، والتقليب التصرف، يعني رب العالمين يغير من حال إلى حال ويصرف، ونصرف أفئدتهم ونصرف قلوبهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، الذي يصرف رب العالمين سبحانه وتعالى. وتقليب الله القلوب والبصائر صرفها من رأي إلى رأي، يعني تقليب رب العالمين للقلوب والبصائر يعني صرفها من رأي إلى رأي. قال ابن عباس: لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء وردت عن كل أمر. رواه الطبري في تفسيره: لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء وردت عن كل أمر. حينما عرض عليهم التوحيد وعرض عليهم ما أنزل الله، فلما أغلقوا قلوبهم وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، لم تثبت قلوبهم على شيء وردت عن كل أمر، سلمنا الله وإياه. وقال مجاهد: ونحول بينهم وبين الإيمان ولو جاءتهم كل آية فلا يؤمنون كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني نحول بينهم وبين الإيمان، لأن الله يحول بين المرء وقلبه، فلا يصبح للإنسان سلطانا على قلبه. لماذا؟ لأنه هو الذي امتحن، فكانت نتيجة الامتحان أنه رد حكم الله وكفر بالله سبحانه وتعالى. فلا يأمن الإنسان الذي يرد النصوص، لا يأمن على نفسه الزيغ، سلمنا الله وإياكم. احرصوا كل الحرص على أن تنشرح صدوركم للنصوص القرآنية والنبوية، اسعوا جاهدين وادعوا ربكم أن يشرح صدوركم لتقبل النصوص الوحي، وإلا فلو رفض الإنسان نصا من نصوص الوحي ربما أورثه ذلك، سلمنا الله وإياكم، أورثه الله سبحانه وتعالى ردا في قلبه لكل النصوص، فلا يأمن على نفسه بعد ذلك أن يرد أصل التوحيد ويكفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كان السلف يخافون على أنفسهم من النفاق، لأن الإنسان من الممكن أن يتساهل في النفاق الأصغر حتى يقع في النفاق الأكبر. يتساهل حينما يعلم أن خلف الوعد من النفاق، يعني هذا من النفاق الأصغر، من حدث كذب هذا من النفاق الأصغر. لا تأمن على نفسك أنك تستمرئ بعد ذلك هذه الأمور حتى تقع في النفاق الأكبر، سلمنا الله وإياكم. وبناء على ذلك ينبغي على الإنسان أن يتعاهد نفسه وأن يتعاهد قلبه. مراد الإمام البخاري رحمة الله عليه من هذا الباب أن يصف الله تعالى بأنه المنفرد بالتصرف في خلقه حتى قلوب العباد. الباب باب مقلب القلوب. فرب العالمين سلطانه ليس على الأجساد فقط، سلطان الله ليس على أجسادكم وعلى أمعائكم وعلى معداتكم وعلى خلايا جسمكم فقط، وإنما سلطان الله على قلوبكم، سلطان الله على عقولكم. فرب العالمين سبحانه وتعالى متصرف في خلق حتى قلوب العباد التي تنطوي على آرائهم ونياتهم وما يخططون لمستقبلهم. رب العالمين سبحانه وتعالى قادر على تغيير ذلك وعلى تقليبه، فالله هو الذي يصرفهم في ذلك، فلا قدرة لهم إلا بعد مشيئته. وبهذا يشير الإمام البخاري إلى تمام قدرة الله التي سبق ذكرها في الباب قبل هذا. يبقى هنا يتحدث، لأن بعض أهل العلم قالوا إن القدر هو القدرة، قدرة الله سبحانه وتعالى، فهو يشير إلى تمام قدرة الله التي سبق ذكرها في الباب قبل هذا، حيث بين بهذا أن الله هو المتصرف بالقلوب، فإن شاء جعلها مريدة للخير وإن شاء جعلها مريدة للشر. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالذي جعل المصلي مصليا هو رب العالمين، الذي جعلكم تجلسون في المسجد الآن وغيركم من الناس الآن في شرور سلمنا الله وإياكم وفي معاصٍ، الذي هداكم لهذا رب العالمين يستحق على ذلك الشكر سبحانه وتعالى. ولو عشنا حياتنا ساجدين لله راكعين فلن نؤدي شكر نعمة من نعم الله عز وجل علينا. وأعظم نعمة أنعم الله عز وجل عليكم بها هي نعمة الهداية، فاشكروه حق شكره سبحانه وتعالى ولا تكفروه. ومن هنا تحدث الإمام البخاري على تمام قدرة الله التي سبق ذكرها في الباب قبل هذا. وبذلك يعلم أنه لا قدرة لأحد على شيء إلا بعد أن يجعله الله قادرا عليه، خلافا لما يقوله الضالون عن الحق من أهل البدع والانحراف. ولذلك أنت لا تركن إلى الناس، لا تركن إلى أحد من الناس، وإنما عليك بمالك قلوب العباد. إذا أردت من إنسان شيئا فلا تطلب منه ولا يتعلق قلبك به، وإنما يتعلق بقلبك، يتعلق قلبك بمن بيده قلوب هؤلاء. أنت إذا ظلمك إنسان عليك بربه الذي يملك قلبه ويملك أن يصرف قلبه عنك فلا يؤذيك، لأنه لن يؤذيك ولن يفعل بك شيئا تكرهه إلا إذا شاء رب العالمين. لا يقع شيء في كون الله إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن يبعد رب العالمين عنك شرور خلقه من الإنس والجن فعليك بأن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك التوحيد أيها الإخوة الكرام، التوحيد يعلمنا أن نركن إلى الله ولا نركن لسواه، ولا تلتفت قلوبنا لغير الله سبحانه وتعالى، لا في تعليم ولا في إرشاد ولا في هداية ولا في طعام ولا في شراب ولا في علاج، لا في أي شيء، وإنما أطلب من ربك سبحانه وتعالى. وذلك كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأطفال الصغار هذا التوحيد العظيم، فكان يقول لابن عباس وهو غلام صغير قد ناهز الاحتلام: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اسمع، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لأن هذا الذي يعينك وهذا الذي يعطيك. من الذي حول قلبه لكي يعطيك؟ من الذي حول قلبه لكي يعطف عليك؟ من الذي حول قلبه لكي يرحمك أو يكون في خدمتك؟ من الذي حول قلبه وكان قادرا على أن يحول بينك وبين هذا الرجل، أو بين الرجل وبين قلبه، فلا يلتفت إليك أصلا؟ كل ذلك من فضل الله. ولذلك من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن ما يعطيك الناس يوم ينعم عليك به الناس هو من إنعام الله عز وجل سبحانه وتعالى. وهذا هو لب لباب توحيد الله تبارك وتعالى، الذي من فقهاه حق فقه أصبح لا يطلب من سوى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يذكر الحديث رقم 20، حديث رقم 20 الذي قال فيه عبد الله: أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. قال الحافظ في الفتح: هذا الحديث دليل على أن أعمال القلب من الإرادات والدواعي وسائر الأعراض بخلق الله تعالى، وفي جواز تسمية الله تعالى بما ثبت من صفاته على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. مقلب القلوب، يعني أولا ذكر الإمام الحافظ أمرين: حديث دليل على أن أعمال القلوب من الإرادات والدواعي وسائر الأعراض بخلق الله تعالى، إذن هذا يدل على خلق أفعال العباد، لأن الله هو الذي يتحكم سبحانه وله السلطان على قلوب العباد، فكل الإرادة التي يخلقها سبحانه وتعالى. وفي جواز أن نسمي الله بما ثبت من صفاته على الوجه الذي يليق به، ولكن ليس التسمية من باب تسمية الأسماء الحسنى، وإنما من باب الإيه؟ الإخبار، من باب الإخبار. فهذا ما جاء في الحديث العشرين. بعد ذلك ننتقل إلى الباب الثاني عشر. الباب الثاني عشر: باب إن لله 100 اسم إلا واحدا، إلا اسما واحدا، وفي بعض النسخ إلا واحدة، يعني إلا تسمية واحدة، فتجوز هذا، يجوز باب إن لله 100 اسم إلا واحدة بالتأنيث، يعني إلا تسمية واحدة أو إلا كلمة واحدة أو إلا واحدا، يعني اسما واحدا. قال ابن عباس: ذو الجلال العظمة البر اللطيف. الحديث الحادي والعشرون: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. باب السؤال، باب إن لله 100 اسم إلا واحدا. مراده من هذا الباب وجوب إثبات أسماء الله تعالى. إن لله 100 اسم إلا واحدة، وجوب إثبات أسماء الله على ما ورد في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك من التوحيد الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا أمته إلى الإيمان به ووجوب اعتقاده. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. إذن رب العالمين لما أمرنا بالتوحيد دخل في هذا التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فحينما قال إن لله 100 اسم إلا واحدا علمنا بذلك حينما يذكر في كتاب التوحيد أن إثبات أسماء الله تعالى على ما ورد في الكتاب والسنة من التوحيد الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبينه، وقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا الباب تفصيل وبيان للباب الثاني من الكتاب، هذا لأنه ذكر في الباب الثاني من الكتاب لو تذكرون باب قول الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هنا تفصيل للباب الثاني، فأبواب الكتاب مترابطة. قول إن لله 100 اسم إلا واحدا في رواية واحدة، قال ابن مالك، وانظروا ابن مالك يتكلم في ألفاظ صحيح الإمام البخاري، فالبخاري عومل معاملة الأصح، عومل عند أئمة اللغة معاملة أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، حتى النحاة قاموا بمعالجته إعرابيا وتكلم عليه العلماء، وصنف في غريب الكتاب، وصنف في رجال الكتاب، وصنف الكتاب، قامت عليه دراسات عديدة لأنه أصح الكتب بعد كتاب الله، كتاب البخاري نظرا لأنه أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، قامت عليه الدراسات من جميع الأنواع. الإمام ابن مالك النحوي المشهور يقول: أنس باعتبار معنى التسمية، إن لله 100 اسم إلا واحدة، يعني إلا تسمية واحدة أو الصفة أو الكلمة، يعني إلا صفة واحدة أو إلا تسمية واحدة أو إلا كلمة واحدة، وذكر باعتبار الاسم، فيجوز واحدا ويجوز واحدة، يعني هذا الأمر ما تركه أئمة النحو. قال ابن عباس: ذو الجلال عن العظمة، وفي رواية العظيم، فيكون العظيم تفسير، يعني لو قلنا في رواية من روايات صحيح الإمام البخاري ذو الجلال العظيم، إذن من هو العظيم؟ ذو الجلال. لكن لو قلنا ذو الجلال العظمة، إذن العظمة هي تفسير للجلال، إذن لو فسرنا الجلال العظمة، لو فسرنا ذو الجلال يعني العظيم، فيكون العظيم تفسيرا لذو، وعلى الأولى تفسيرا للجلال، فذو الجلال صاحب العظمة التي لا تقاس عظمته بشيء من خلقه. وأما البر رب العالمين، ابن عباس قال ذو الجلال العظمة، البر اللطيف، البر هو المحسن غاية الإحسان، راعوا أن اسم البر مشتق من البر الذي هو ضد البحر، فالبر نظرا لاتساعه قيل عن اسم البر أن الشخص الذي يحسن أعظم ما يكون الإحسان يسمى برا، ورب العالمين سمى نفسه البر سبحانه وتعالى، فهو الذي يحسن أعظم الإحسان وغاية الإحسان إلى خلقه من غير استحقاق. أنت لو أحسنت تحسن من أجل أنك أنت، لماذا تحسن للآخرين؟ تحسن من أجل أن يكون لك عندهم يد، يد يعني تعطيه، كما قال تعالى: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. أدخلوا فيها في العهد المكي من كان يعطي لبعض الناس شيئا حتى ينتظر أن يأخذ مثيله، يعطي لينتظر، وهذا من الربا، يعني أنت تقدم للإنسان إحسانا علشان من أجل أن يرد إليك الإحسان الصعصع عين، فهذا قد يكون مرادا، وقد يكون المراد أنك حينما تعطي من أجل الله حتى يأجرك الله، فأنت في جميع الأحوال تفعل الإحسان من أجل المقابل، أما رب العالمين فيحسن ولا ينتظر مقابلا، لأنه كما صح في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يعني رب العالمين يحسن إليكم من أجل ماذا؟ أن نطيعه وأن نوحده، ولو ما وحدناش رب العالمين، لو لم نوحد رب العالمين هل يخسر الله عز وجل شيئا؟ أبدا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. إذن رب العالمين لا ينتظر منكم المقابل، فهو الذي يحسن غاية الإحسان للخلق من غير استحقاق ولا مقابل، فهو بليغ الإحسان إلى خلقه وإحسانه شامل لهم. أما اللطيف فهو العالم بالخفيات، وشرحناه في اللقاء الماضي، العالم بالخفيات، إن الله لطيف خبير، ودقائق الأمور وغوامض الأمور، فكلما لطفت أو خفيت ودقت وغمضت يقابلها اسم اللطيف. وقال الزجاج: اللطيف المحسن إلى عباده في خفاء وستر من حيث لا يعلمون. فجمع هنا بين اسم المحسن وبين اسم اللطيف، أنه يحسن ولكن في خفاء وستر، فليس محسنا على الإطلاق. الإحسان على الإطلاق في العموم هذا يقابل اسم المحسن، لكن في الخفاء والستر هذا يكون الله عز وجل ينعم عليك نعمة لا يعلم الناس عنها شيء في خفاء وستر. ولكن خلق الله إذا أعطاك الإنسان شيئا فضحك، سلمنا الله وإياه. ثم قال: حدثنا أبو اليمان، حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. أحصيناه يعني حفظناه. الإمام البخاري من عادته أنه لو وجد لفظة من الألفاظ في الحديث ناسبتها آية من قريب أو بعيد يذكر اللفظة القرآنية ويفسرها، ذكر أحصيناه بمناسبة من أحصاها، ذكر أحصيناه في كتاب مبين، فأتى بكلمة أحصيناه الموجودة في القرآن، لم يقل من أحصاها وشرحها، لا، أحصيناه التي في القرآن حفظناه. فهنا هذا الحديث من الأحاديث التي أطال العلماء الكلام فيه. إن لله 99 اسما، هل أسماء الله محصورة في 99؟ الجواب لا. ما الدليل على ذلك؟ قول الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا الحديث لابد أن ننظر فيه سريعا. سميت به نفسك، أو هذه ليست للتنويع، وإنما كل ما سيأتي بعد ذلك تفريع عليها، لأنه قال سميت به نفسك، هل هذه في مقابل أو أنزلته في كتابك؟ فإن الأسماء التي أنزلها في كتابه سمى بها نفسه، أو علمت أحدا من خلقك سمى به نفسه، أو استأثرت به في علم الغيب عندك سمى به نفسه. واضح؟ إذا سميت به نفسك هذا مجمل فصل فيما بعد. سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، فر عليها، أو أنزلته في كتابك يعني في كتاب من كتبك، أو علمته أحدا من خلقك، ويدخل في ذلك الملائكة قد يعلمون بعض الأسماء التي لا نعلمها. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا في حديث الشفاعة أنه حينما يسجد تحت العرش يفتح عليه لأنواع من الثناءات والمحامد، فإذا رب العالمين يعلمه بأسماء لم يكن يعلمها قبل ذلك ولم تكن قد نزلت في كتاب قبل ذلك، فيعلمه إياها، ولذلك يصبح في ذلك الوقت حامل لواء الحمد يوم القيامة. فإذا لله أسماء أخرى، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فلم تطلع عليه نبيا مقربا ولا رسولا مرسلا، رب العالمين جعل هذا الاسم من الأسماء التي لا يطلع عليها أحد. إذن الأسماء 99 ولا أكثر؟ أكثر بكثير. إذن نعود إلى هنا، إن لله 99 اسما، هل هذا على سبيل الحصر؟ لا، هذا من باب أن يقول الإنسان مثلا إن لي أو عندي 100 دينار أو 100 جنيه أو 1000 جنيه أعددتهم للصدقة، عندي أو أعددت أو لي أو أعطيتكم 100 جنيه للصدقة، ليس معنى ذلك أنني لا أملك إلا 100، ولكن 100 دي للصدقة، واضح؟ فهنا التسعة والتسعون هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة فقط. يبقى هنا إن لله 99 اسما، من أحصاه، من أحصى هذه الأسماء دخل الجنة. يبقى التسعة والتسعين دول الغرض منهم، الغرض من هؤلاء التسعة والتسعين أنه يبين أن من أحصى من ضمن أسماء الله هناك 99. ولذلك نحن لو أردنا أن ننظر إلى أسماء الله الحسنى، بعض الناس بتقع في خلط كبير وبتقع في خطأ جسيم. كل واحد يجمع ويظن نفسه جمع 99، مع أن جمع هؤلاء جميعا يطبق جميع القواعد، كل القواعد تطبق صح، وفي النهاية نستخرج الأسماء الحسنى من القرآن ومن السنة تطلع أكثر من 100. طبقنا القواعد طلعت أكثر من 100. فعلى علماؤنا السابقون في أجيالهم العد، في عصرنا قام الشيخ ابن عثيمين فجمع، قام الشيخ العباد، قام كل عالم بيجمع. وإحنا كنا في تفسيرنا لسورة الأعراف تعرضنا لجمع هذه الأسماء وناقشنا كل من جمع الأسماء ومنهم الرضواني وغيره، وتكلمنا في الأسماء الحسنى وبينا هذا الكلام. ونكرر لكم سريعا، الأسماء الموجودة في الكتاب والسنة أكثر من 99، الأسماء الحسنى أكثر من 99، لكن في ضمنهم 99 اسم من أحصاه دخل الجنة، مثل التعبد لله في العشرة الأخيرة من رمضان فيهم ليلة القدر. هي دي القضية كلها، وضحت الصورة؟ إذا لا يخرج أحد فيخطئ جمع الآخرين، قول له أنت أخطأ، أنت لم تتبع القواعد. لا، اتباع القواعد واضح، وتجد الأسماء اللي عندي هي اللي عندك معظمها، وزود أنا عليك 5 أسماء، تزود أنت عليا 5 أسماء أخرى. كل هذه الأسماء لو تحررنا من الأوهام ومن الهوى سنجد أن الأسماء تتجاوز 99 الموجودة المعلومة في الكتاب والسنة وتنطبق عليها القواعد، تتجاوز 99 أسماء. إذن فين 99؟ الله أعلم، قد يلهم الله بعض خلقه فأتعبد لله بها. ولذلك أمرنا بذلك لنحرص على، ليس على أن نختلف على 99 ومين فينا اللي عنده 99 صح، لا، الغرض كما نفعل في العشر الأواخر من رمضان نعكف على العبادة ونستفيد بالعشرة حتى ندرك ليلة القدر. فكذلك اعكفوا على التعبد لله بجميع الأسماء الموجودة في الكتاب والسنة، اعكفوا على دراسة هذه الأسماء وعلى التعبد لله بهذه الأسماء جميعها، فقد أدركتم 99 وتعبدتم لله 99. واضح؟ لأن الإنسان الذي يعكف على عبادة ربي في العشر الأواخر من رمضان يكون قد أدرك ليلة القدر. لكن حينما يقول إنسان هنشن على 27 واحد تقول هنشن على 23، من الممكن أن ينجح ومن الممكن أن يفشل ولا يدرك لأنها تتنقل. فكذلك الأسماء الحسنى مأمورون بأن لا ندخل في جدل، ولكن مأمورون بأن نتعبد لله بهذه الأسماء الموجودة في الكتاب والسنة، وهي أكثر من 99. لكن 99 اللي نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في داخلهم، في ضمنهم من أحصى 99 دخل الجنة. ومراتب الإحصاء 3 كما قال ابن القيم، أن تحفظها، تعرف معانيها، تكون عارف معانيها، يعني تعرف الألفاظ، تعرفها، تعرف الأسماء، تحفظ الأسماء، تعرف معاني الأسماء، تتعبد لله عز وجل بها. تحفظ الأسماء تكون موجودة معك، تحفظها، تعرف معاني الأسماء وما يشتق من الأسماء من صفات، أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني. وأركان الإيمان بالأسماء الحسنى كام؟ 3، الإيمان بالاسم، والإيمان بما دل عليه الاسم من معنى، والتعبد لله عز وجل بهذا الاسم. أركان الإيمان بالأسماء الحسنى كام؟ 3، الإيمان بالاسم، الإيمان بالاسم، والإيمان بما دل عليه الاسم من معنى، اللي هو الصفة الإيمان، عليم ذو علم، رحيم ذو رحمة، غفور ذو مغفرة. إذن الركن الأول الإيمان بالاسم، الركن الثاني الإيمان بما دل عليه الاسم من معنى، عليم ذو علم رحيم. الثالث الركن الثالث التعبد لله بآثار هذا بهذا الاسم، التعبد لله سبحانه وتعالى. فانظر إلى آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، تطبيق العمل. من أحصاها دخل الجنة، يعني من حفظها بدليل قولي أحصيناه وحفظناه، ولكن ليس حفظا فقط وإنما حفظ مع إدراك للمعاني مع عمل وتعبد فادعوه، وذلك قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن أنت مأمور بأن تدعو ولا أن تضيع وقتك. الباب الثالث عشر باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها، السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. في الحديث الثاني والعشرون حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله، حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات، فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات، يعني بطرف الثوب، وليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تبعه متبعا يحيى وبشر ابن المفضل عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد زهير وأبو ضمرة وإسماعيل ابن زكريا عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، زاد في الإسناد، يعني زاد في الإسناد. ورواه ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تابعه محمد ابن عبد الرحمن والدارورديه، في خطأ عندك في التصحيح، في بدلا من الراء الأولى واو، خطأ في النسخة اللي معانا، الراء الواو الأولى راء وليست واوا، واسمه الدارورديه ضبطه وكذا الدارورديه، وأسامة بن حفص. نرجع إلى شرح الترجمة. باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها، باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. السؤال ما هو السؤال؟ أن تطلب من الله بذل وخضوع وافتقار ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، يكون في تضرع خضوع ذل افتقار بين يدي الله. أما الاستعاذة فهي العوز والاحتماء بمن يدفع المكروه ويرفع البلاء بعد نزوله، يدفع المكروه عنك، جاءك المكروه قبل أن يصيبك تطلب منه أن يدفعه عنك، فإن أصابك تطلب منه تسأله أن يرفعه عنك، فيدفع المكروه قبل أن يأتي ويرفع البلاء بعد نزوله، وهما من أفضل أنواع العبادة. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ولذلك قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ولذلك الدعاء نوعان، دعاء ثناء ودعاء مسألة، يتكلمون عن دعاء المسألة. والحديث الصحيح من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. الإنسان الذي هل أنت مستغني عن الله، أما من استغنى هل أنت مستغني عن الله؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخير بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فإذا الله يحب من يسأله ويلح في السؤال، يحب الملحين في الدعاء، إظهار فقرك، إظهار خضوعك، إظهار ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى. والإمام البخاري أراد بهذا الباب أن يبين أن معنى دعاء الله بأسمائه الذي أمر به وأن الرسول قد بينه، رب العالمين أمر والرسول بين، فمقصود بيان كيفية دعاء الله وعبادته بأسمائه التي أمر أن يدعى بها في قول ولله الأسماء الحسنى. ولذلك قلنا إن الباب الثاني جاءت هذه الأبواب لتفصيل ولله الأسماء الحسنى، يبين أننا نسأل الله بأسمائي ونستعيذ الله بها، هذه أعظم العبادات. أن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون يستكبرون عن عبادتي لم يقل عن دعائي، معنى ذلك أن الدعاء هو العبادة، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وقرأ قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخل. الحديث 22، إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه 3 مرات طرفوه من الداخل، يعني لما في الرواية الأخرى داخلة الإزار، داخلة إزاره، الإزار اللي هو يلبس من أسفل، الإزار الذي يلبس من أسفل، ولو لأن الملابس كانت أمرين، يلبسون رداء من فوق وإزارا من أسفل، وكانوا يلبسون أحيانا شيئا ملاصقا للجسم اسمه الشعار، ومن فوقه يسمى الدثار. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال دثروني بردان، لأنه يلبس الشعار الملابس الداخلية، فيقول دثروني، يريد أن يرتدي ملابس أثقل من شدة البرد لما ناله. فالدثار هو الملبس الخارجي، وما يلبس الإنسان من فوق اسمه الرداء، قد يكون دثارا وقد يكون شعارا ولكنه من أعلى، أما من أسفل فهو الإزار. فقال فلينفضه بداخلة إزاري. قال ولو فعل ذلك بغير طرف ثوبه حصل المقصود، يعني لو مسك أمسك بفوطة مثلا في المنزل ونفض بها أتى بالسنة، يعني هذا ليس القصد أنه يأتي بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم يوسر على الناس، لم يقل ائتي بشيء وابحث لا، وإنما بطرف الإزار ما استسهلته يعني. والحكمة في ذلك إزالة ما لعله يكون فيه مما يؤذيه، وأمر أن يكون ذلك 3 مرات للمبالغة، وليكون ذلك وترا إذ الوتر معتبر في الشرع. الغرض من الحديث أن الإنسان يذكر ربه على جميع أحواله، وليكون موته الأصغر على اسم الله، ما هو النوم موت صغرى، فليكون موتك الأصغر على اسم الله، لعلك تموت الموت الكبرى في هذا النوم في هذه النومة، فتكون قد مت على اسم الله سبحانه وتعالى. لأن الله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي يعني ويتوفى الأنفس التي لم تمت، يتوفى أين؟ في منامها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يبقى النوم وفاء. ولذلك قال وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني يمتكم، لا ينمكم، في سورة الأنعام هو الذي يتوفاكم بالليل، ينمكم ولا يمتكم؟ ينمكم، لأنه يميتكم بالليل وبالنهار. قال وهو الذي يتوفاكم بالليل، ثم قال ويعلم ما جرحتم بالنهار، جرحتم بالجوارح يعني كسبتم، ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. ليس المقصود البعث من الموت في الآخرة، ولكن البعث من أين؟ من النوم. ثم يبعثكم فيه في النهار ليقضى أجل مسمى. فإذا النوم وفاة في القرآن الكريم، النوم يعد إيه؟ وفاة في القرآن الكريم. وذلك قال وهو الذي يتوفاكم بال... قال الله يتوفى الأنفس في الزمر، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فإذا هناك توفي أصغر هو الموت، وتوفي أكبر هو الموت. فيتوفى الأنفس حين موتها الوفاة الكبرى، ويتوفى الأنفس في نومتها فترفع الروح، ولكن تصبح ما زالت معلقة بالجسم، وذلك أعضاء الجسم تعمل، ولكن الإنسان يفقد وعيه في قصة لا يعرف الإنسان حقيقتها ولا أسرارها، فترفع. وهذا سر من الأسرار، أسرار الرؤية والحلم، أسرار الرؤى والحلم، أن الروح تصعد في النوم. يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، التي قضى عليها الموت في الموت في نومتها، تقبض الروح وهي في العلج، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل، ليس للأبد ولكن إلى أجل مسمى. هذه الآية في الزمر، الحديث هذا تأويل له، باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي يمسك التي قضى عليها الموت فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فإن أمسكت نفسي أنت معرض للموت في نومتك، ولذلك قال باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، وضعت جنبي. والإنسان لو حاول أن ينام ولم يشأ رب أن ينام لما نام. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، ولو أراد العالم أن يرفع الإنسان من نومته بعد أن حدثت له هذه الحالة الغريبة العجيبة التي يصبح فيها فاقدا للوعي، لو أراد الناس جميعا ولم يرد رب العالمين أن يستيقظ لما استطاع أن يستيقظ، ولما استطاعوا أن يوقظوه. باسمك ربي وضعت جنبي، وممكن يستيقظ الإنسان فيجد نفسه قد أصيب بشلل، لأنها حالة غريبة، خروج الروح بطريقة ويبقى منها شيء، تعلقات وأشياء لا علم لنا بها، كما سيجيء يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. علم عجيب وعلم رهيب لا تستطيع البشرية مجتمعة أن تعرف أسرار حقيقة الروح. ولذلك يقول وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها، احفظنا يا رب في الدنيا بما تحفظ به عبادك الصالحين من شياطين الإنس والجن ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن الهوام والدواب ومن الظالمين إلى آخره. فالغرض من الحديث أن يذكر الإنسان ربه، لأنه يقول باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها، هنا سؤال بأسماء الله واستعاذة بالله سبحانه وتعالى. الحديث 23. حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أحيا وأموت، اللهم، لأن النوم موت صغرى، باسمك أحيا وأموت. وإذا أصبح قال الحمد لله الذي أحيانا، هو انظروا أحيانا بعدما أماتنا، يبقى النوم موت ولكن موت صغرى وإليه النشور. ولذلك من أدلة البعث النوم، وذكر ذلك في سورة الروم وغيرها أن من أدلة البعث النوم، انظروا إلى نومكم. ولذلك جاء في بعض الآثار لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. ولذلك الإنسان لما بيستيقظ يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وتحدث تعلقات للروح، المجلة يتسع بالطبع للكلام عنها، ان الروح لما بتصعد يحدث مسألة الرؤى والمنامات ويلتقي بأرواح الموتى فتحدث الرؤية، ويحدث الحلم من الشيطان، ما كان قبل النزول يكون رؤية وما كان بعد النزول تختلط معه الشياطين في أثناء نزول الروح، فيحدث الحلم من الشيطان، فيحدث حلم الشيطان في أثناء النزول. لكن عندما تعرض الروح في الملأ الأعلى في النوم الأمر يختلف، وتكون هناك الرؤى، وتأتي الرؤى كما تحدثنا في تفسير سورة يوسف وتكلمنا عن منهج أهل السنة والجماعة في الرؤى والمنامات، تكلمنا عن هذا الأمر بتوسع وذكرنا أقوال أهل العلم فيه، فبينا أن هذا الأمر له ضوابطه الشرعية وليس كمسألة يعني صنعة كصناعة إخراج العفاريت. بعد ذلك الحديث 24. حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرشة بن الحر عن أبي ذر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال باسمك نموت ونحيا، فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حديثه كحديث حذيفة، حديثه كحديث حذيفة، نفس الألفاظ تقريبا. بعد ذلك الحديث 25. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. وهذا الحديث كما ترون فيه تعليم للناس أن يذكروا الله سبحانه وتعالى على سائر أحوالهم، ومن سائر أحوالهم أو من ضمن أحوالهم أنهم إذا أتوا نساءهم يذكرون الله سبحانه وتعالى. انظر الشريعة تعلمك كل شيء، تكون عابدا لله في كل شيء، حتى هذه العملية التي تقع بين الرجل والمرأة هذا الأمر ليس أمرا تافها، ده هذا في هذا الأمر في خلق الإنسان، أنت خلقت بهذا، أبوك خلق بهذا، كل الناس خلقت بهذا، فهذا الأمر ليس أمرا يعني أمرا لهوا أو لعبا، هذا الأمر من الأمور أمور العبادات. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، إذن هذه عبادة. بعض الناس ينظرون إلى هذا الأمر على أنه أمر لهو، لا، وأمر عبادة. ولذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأداب في التعامل مع هذا الأمر. الزواج قام من أجل هذا الأمر، من أجل ماذا؟ من أجل إخراج أولاد. كيف يخرج الأولاد؟ إما من سفاح وإما من نكاح شرعي. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. يأتي بعض الناس ويقول نفعل ذلك ومع ذلك نشتكي من أولادنا ومن كذا ومن كذا. نقول دائما في الأذكار وفي الأدعية بشرط إذا وجد المقتضي وانتفت الموانع. ربما وجدت الموانع، أنت أتيت بالدعاء ولكن لم تكن حاضر القلب، لم تكن مصدقا للتصديق الواجب، كانت هناك موانع منعت، فإذا وجود الشروط مع انتفاء الموانع في هذا الأمر. الحديث 26 حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا فضيل عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أرسل كلاب المعلمة. الكلاب المعلمة كما جاء في القرآن الكريم أو مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، كلاب الصيد، الكلب الذي يستخدمه الإنسان للصيد فيرسله على الصيد، حتى هناك جوارح وكلاب صيد، كلاب للصيد والجوارح، الجوارح كالصقر والعقاب وما شاكل ذلك والشهيد، هذه الأشياء جوارح ذات جوارح واسمها الكواسب، تقتنص الصيد لصاحبها، تقتنص الصيد لصاحبها، فصاحبها أمر بأن يسمي عليها كما يسمي على السكين وكما يسمي على السهم حينما يضرب به الوحش، الوحش الذي يجوز أكله كالأتان أو غيرها. فكلاب الصيد هذه تعلم، ولذلك يعني تعلم، تعلم، وهذا من رحمة الله ومن نعم الله على البشر، كلب حيوان ومع ذلك حينما يعلم صاحبه أن يذهب في أثر الصيد لاقتناصه يمسكه لصاحبه ولا يمسكه لنفسه، حتى وإن كان جوعانا لا يأكل منه، حتى وإن كان جوعانا لا يأكل منه، فربما أمسك به فمات من قبضته، أمسك به فقتله، فماذا نفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله عدي بن حاتم أرسل كلاب المعلمة، ليس أي كلب من الكلاب، ما يكونش كلب من الكلاب وإنما كلب معلم، كلب صيد. قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكنا، يعني أمسكنا عليك وما أمسكنا عليكم، قال فأمسكنا يعني أمسك عليك، لم يمسك لنفسي، فقل إذا أدركته في الروح تذبحه على اسم الله، فإذا لم تدركه وقد مات أمسك به الكلب فمات من إمساكه له، فأنت سميت عليه فكأنك ذبحته، يبقى هذا حلال ولا موقوذة ولا مما أكل السبع، لأنه قال وما أكل السبع إلا ما زكيت، فالسبع إن أكل ومات من السبع لا يجوز أن تأكله، أصبح ميتا من ضمن المحرمات، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة المخنوقة والمنخنقة والموقوذة التي ضربت حتى ماتت من الضرب الموقوذة والمتردية التي وقعت من علي والنطيحة التي نطحتها غيرها فقتلتها. وما أكل السبع ولم يمسك عليك، أما الكلب المعلم فإن أمسك عليك وقتل في يدي فيجوز لك أن تأكله، فإن أدركته في الروح فتذبحه. حتى العوام حللوا حللوا قبل ما يموت. قال وإذا رميت بالمعراض فقذق فقل السهم، لو أطلقت السهم فالسهم انحرف فضرب الصيدة بعرضه فقتل فهذا وقيزة لو ضربه بعرضه، ولكن لو خذقه الخذق خرمه فحينئذ يكون حلالا. واخدين بالكم؟ فقال وإذا رميت بالمعراض فخذق فكل. يبقى الحديث يدل على نوع آخر من أنواع عبادة الله بذكر اسمه على الصيد، والكلاب المعلمة هي التي تقبل التعليم، فإذا أمرت فعلت، وإذا نهيت انتهت، فإذا أرسلها صاحبها أمسكت الصيد له وليس لنفسها فلا تأكل هي منه، وهذا من رحمة الله بنا. مفهوم الحديث، مفهوم المخالفة، أنه إذا لم يذكر اسم الله عند الإرسال أنه لا يأكل مما أمسكت الكلاب المعلمة طالما لم يسمي الله. وكذلك إذا لم يخذق المعراض وهو السهم، أي لم يجرح ولم يصب الصيد بحده بأن أصابه بعرضه، فإنه لا يأكل، لأن الصيد حينئذ يكون وقيزة يعني موقوزة، مقتول بالضرب وليس بالخذق. الخذق هو يخذق يجرحه. الحديث 27. حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام ابن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة قالت قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديثا عهدهم بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا. قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا، اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. طبعا هذا الحديث فيه أن ذكر اسم الله على الذبيحة شرط في حل الأكل منها، وأنه إذا كان ظاهر الذابح الإسلام، يعني الذي ذبح ظاهره الإسلام، لا يلتفت إلى الاحتمال، واحد مسلم حتى وإن كان حديث عهد بكفر ودخل في الإسلام طالما ذبح ذبيحته تؤكل. قد يقول قائل ربما سمى وربما لم يسم، سم انت وكل، ولكن لا تدخل فيه الاحتمالات، يعني لا تقول ربما لم يكن يعرف الحكم، ربما اجعل ربما هذه يعني عند القمر، وكل وسم انت وكل. فالرسول عليه الصلاة والسلام ليس معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام اذكروا اسم الله وكلوا، ليس معناه ان ذكر اسم الله عند الاكل يجعله حلالا اذا اكلت وقد ذبحت على غير اسم الله، يعني مش معناه لو جاءك شيء ميت او شيء مذبوح على غير اسم الله ذبحه مشرك تقول سم انت وكل، لا، هذا لا يجوز، وانما امرهم بذكر اسم الله عند الاكل لانه هذا الذي يلزمنا حتى يطيب به قلوبهم، ويشير بذلك الى ان نطرح الشك، اذ الاصل خلاف الشك، الاصل ذبيحة مسلم، يبقى المسلم ذبح على اسم الله عز وجل. فقال سموا انتم وكلوا. وهذا الحديث يدل على نوع اخر من عبادة الله بذكر اسمه على الذبيحة، يبقى ذكر اسم الله على الذبيحة وعلى الكلب المعلم، فهذا من باب التعبد لله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، يعني في عيد الأضحى يسمي ويكبر. الأضحية ما هي الأضحية؟ نحن في موسم الأضحية الآن. الأضحية هي النسك الذي يذبح لله تقربا في الوقت المحدد، الوقت الذي حدده الله، متى؟ فصل لربك وانحر. وأيام التشريق أيام ذبح وأكل وشكر لله سبحانه وتعالى وذكر لله سبحانه وتعالى. أما الكبش فهو معروف، الذكر من الضأن، ذكر الضأن يسمى كبشا. المقصود من الحديث قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي ويكبر، أي عند الذبح يقول بسم الله الله أكبر، أي أذبح باسم الله متقربا إليه عبادة له. فهذا تأويلا لقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذا أيضا من عبادة الله تعالى أن نذكره سبحانه عند الذبح في النسك الذي من أفضل القرب إلى الله سبحانه وتعالى وأفضل العبادات في يوم العيد وأيام التشريق العج والسج. العج والسج، العج أن يرتفع الصوت بالتكبير والتهليل، والسج أن تذبح الأضاحي والهدي لله سبحانه وتعالى. الحديث 29. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب، فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله. النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر، صلى الأول في البداية كان يصلي صلاة العيد صلاة العيد، ثم خطب خطبة العيد، فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، فهي شاة لحم كما جاء في بعض الأحاديث، شاة لحم ليست الأضحية. الأضحية متى؟ فصل لربك وانحر. ومن لم يذبح فليذبح باسم الله، من لم يذبح يذبح بعد صلاة العيد وخطبة الإمام، أما الذي ذبح قبل ذلك يوم الوقفة ولا يوم كذا ولا كذا فهذه شاة لحم وليست بالأضحية وليست بالنسك، لأن الله قال فصل لربك وانحر. الحديث 30. حدثنا أبو نعيم، حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله. مراد البخاري من هذا الحديث كما رأيتم أن يبين أن ذكر اسم الله أو صفة الله سبحانه وتعالى لتأكيد الخبر مشروع في الجملة، أن نحلف بالله لتأكيد الخبر، هل الحلف حلال أم حرام؟ لا، هذا جائز، ولكن بشرط أن تحلف صادقا وأن تحلف بالله لا بغير الله، تحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، لا تحلف بمخلوق. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم، إذن الحلف بالله سبحانه وتعالى، وأن تحلف صادقا، لا يجوز لك أن تحلف كاذبا وإلا كان حلف يمين غموس سلمنا الله وإياه. فالمقصود بالحلف أن تؤكد الخبر بذكر اسم الله العظيم، وهذا تأكيد الخبر بذكر اسم الله، خذوا بالكم من الكلام مهم جدا، تأكيد الخبر بذكر اسم الله العظيم يوقع بالكاذب العقوبة، الذي يجب يحلف باسم الله كذبا هذا، وذلك كان عند العرب مشهورا أن الذي يحلف كاذبا الحلف الكاذب اليمين الغموس تجعل الديار بلاقع، ولذلك أكثر القرآن الكريم من القسم، وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم من القسم حتى يقيم الحج عليه، أنا أمامكم أهو وأنا أدعي أني نبي ورسول من عندي، لو أحلف على ذلك فإن كنت كاذبا كما تعتقدون فإن الديار ستصبح بلاقع، وكان أمره صلى الله عليه وسلم في الزياد ولا الآخرة خير لك من الأولى، وارتفع شأنه، فدل ذلك على أنه كان من ضمن الأدلة العديدة أنه كان صادقا صلى الله عليه وآله وسلم، فلم تصبه دعوة أو لم يصبه أثر اليمين الغموس لأنه حلف صادقا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ضمن ذلك أن لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله؟ لأن المحلوف به ينبغي أن يكون مطلعا عليك، هل أنت صادق أم كاذب، حتى يعاقبك، فكيف تحلف بمن لم يطلع عليك؟ تقول والنبي، هو النبي عليه الصلاة والسلام مطلع عليك حتى يحاكمك ويحاسبك لو كذبت؟ تقول رحمة أبي هذا خطأ، تقول وكذا وكذا، وإنما تحلف بالذي يطلع عليك ويملك أن يعاقبك. فمن حلف بغير الله هناك شبهة في أنه يظن أن غير الله مطلع عليه ويملك عقوبته من أجل التعظيم، وذلك طارة يكون الحلف بغير الله شركا أصغر لأنه من باب سد الذريعة، لكن لو اعتقد الإنسان أن من يحلف به يطلع عليه ويملك عقابه في السر، يطلع عليه سرا ويملك. فهذا قد وقع في الشرك الايه؟ الشرك الاكبر، سلمنا الله واياه. الحديث بعد ذلك الباب الرابع عشر، باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله. باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله. وقال قبيب، قال قبيب: وذلك في ذات الإله، وسيأتي ذلك مسندا. فذكر الذات باسمه تعالى. الحديث 31. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، أخبرني عمرو ابن أبي سفيان ابن أثير ابن جارية الثقفي حليف لبني زهرة، وكان من أصحاب أبي هريرة، أن أبا هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10، منهم خبيب الأنصاري، فأخبرني عبيد الله ابن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها، يعني موس موس حلاقة، فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيب الأنصاري: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كانت لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقتله ابن الحارث، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيبوا، الوحي جاءه فأعلمه، فأخبرهم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا مبحث ينبغي أن يعني نركز فيه. هذا المبحث نقرأه ونريد من إخواننا أن يعني يركزوا معنا فيه. باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله. كما ترون حينما نرى الأحاديث لا تحتاج إلى شرح وتفصيل في باب الاعتقاد، نذكرها ونمر عليها. ومن هذا أحاديث كثيرة في كتاب التوحيد، من هذا أحاديث، وهناك أحاديث مكررة، ولكننا في الأمور التي نريد أن نؤصل فيها للاعتقاد ونذكر القواعد نطيل شيئا ما. قال: ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله تعالى. وأسامي الله، أسامي يعني أسماء. فيقول حينما نقرأ هذا الكلام نقول: الحمد لله الذي نجانا من البدعة. فإن غرض الإمام البخاري، فإن غرض الإمام البخاري الرد على الجهمية الذين لم يثبتوا لله إلا ذاتا مجردة عن الصفات. فأثبت هو هنا الذات والنعوت التي هي الصفات والأسماء، يعني هم يقولون ذات مجردة، ذات مجردة عن أي صفة، لأنهم المعتزلة يقولون كلاما خطيرا: أنتم تقولون إن الله عز وجل له صفات، هذا من باب تعدد القديم، والقديم لا يكون إلا واحدا أحدا. فالواحد الأحد يقول الله ورحمن ورحمة وصفة علم، هذا تعدد. والقديم يعني الأزلي لا يكون إلا واحدا. طبعا الفلاسفة قالوا: ولا يصدر عن الواحد إلا واحد. وبعد ذلك اخترعوا قصة العقول العشرة، كلها أشياء بقايا فلسفة وثنية. وللأسف البعض ينسب هذا للدين، هذه القضايا قضايا فلسفية في الأصل. فأثبت هنا الإمام البخاري رحمة الله عليه، أثبت الذات والنعوت اللي هي الصفات، وكذلك أثبت الأسماء. فهم يقولون، اسمع هذا الكلام مهم جدا، هم يقولون: لا نثبت لله صفات بل ذاتا مجردة، فإذا وصفناه نحن بصفات أزلية كالعلم والسمع والبصر والحياة قالوا: قلتم بتعدد القديم وأشركتم بالله شركا أعظم من شرك النصارى القائلين بالتثبيت. النصارى قالوا: الآب والابن وروح القدس، وانتوا قلتم ايه؟ الرحمة والعلم وبقية الصفات العديدة، فأنتم أشركتم يا أهل السنة شركا أفحش من شرك النصارى القائلين بالتسليم. ولو قلنا عن بعض الصفات إنها محدثة تتعلق بمشيئته قالوا: لا يجوز أن نثبت له صفة حادثة، لأننا لو أثبتنا ذلك لزم قيام الحوادث به، وما قامت به الحوادث فهو حادث، فما العمل إذن؟ قالوا نقول ليس له صفة، ليس له إلا ذات مجردة، ولكنهم سيفاجؤون بصفة الوجود، فلا بد وأن يعملوا لا حسابا. فقلنا لهم وماذا تقولون في صفة الوجود؟ لا بد أن يوصف بها، فإن فوها قالوا بالعدم. فإن قال أنفي الوجود والعدم جمع بين النقيضين، شوفوا البدع بتولد إيه؟ بدع، والنقيضان كما تقرر لا يجتمعان ولا يرتفعان. هتقول هو موجود وغير موجود؟ ينفع موجود وغير موجود في وقت واحد؟ أبيض واسود في نفس البقعة؟ أبيض واسود ماشي، لكن هي بيضة وهي سودة؟ ما ينفعش. النقيضان لا يجتمعان، بعكس الضدين، الضدان لا يجتمعان ولكن يرتفعان، واخدين بالكم؟ الضدان لا يجتمعان ولكن يرتفعان، لكن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، واخدين بالكم؟ فالضدان لا يجتمعان ولكن يرتفعان. تيجي تقول مثلا الضدان لا يجتمعان، تقول ايه؟ هو لا جالس ولا قائم، نايم، مش كده ولا لا؟ لا دي ولا دي، لكن ما يجتمعش الاثنين، واقف وقاعد في نفس الوقت ما ينفعش، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الشيء وضده لا يجتمعان ولكن يرتفعان، لكن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فهم جوزوا وقوع النقيضين، ولذلك لما يجوا يوصفوه يقولوا عن رب العالمين لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا فوق ولا تحت، ولا موجود ولا غير موجود، ولا في الاخر تجد الامر ممتنع، ليس عدما وانما يصفونه بالامتناع، واخدين بالكم؟ امر ممتنع. هل يجوز اطلاق لفظة ذات على الله؟ الامام البخاري هنا قال ما يذكر في الذات، واستدل بقول خبيب وصحابي جليل وذلك في ذات الاله. شيخ الاسلام له تحقيق من اروع ما يكون، هقرأه عليكم ان شاء الله قبل صلاة المغرب كده. قال لفظة ذات، ده كلام ابن تيمية، تأنيس ذو، وذلك لا يستعمل إلا فيما كان مضافا إلى غيره. فهم ما ينفعش واحد يسمي ذو، لا، ذو اليدين ماشي، ذو يدا ماشي، لكن ذو إيه؟ صحيح. فهم يقولون فلان ذو علم وذو قدرة، ونفس ذات علم وقدرة. وحيث جاء في القرآن أو لغة العرب لفظ ذو ولفظ ذات لم يجي إلا مقرونا بالإضافة، كقوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لا يأتي إلا مقرونا بالإضافة. وقول عليم بذات الصدور، وقول خبيب وذلك في ذات الإله ونحو ذلك، لا يأتي في القرآن والسنة الذات مضافة معرفة بالألف واللام. لكن لما صار النظار، لما يقول النظار يقصد من؟ المتكلمين. لكن لما صار النظار يتكلمون في هذا الباب قالوا إنه يقول إنها ذات علم وقدرة، ذات علم وقدرة، يعني نفسه ذات علم وقدرة. ثم إنهم قطعوا هذا اللفظ عن الإضافة، فماذا قالوا؟ قالوا بعد أن قطعوه عن الإضافة ذات لم يذكروا مضاف إليه، فعرفوا بالألف واللام، حذفوا المضاف وقالوا ذاته، بدل ما يقول ذات علم ذات قدرة ذات كذا، قطعوه عن الإضافة، ذات علم ذات قدرة وذات الذات بقى الموصوفة أدخل عليها الألف واللام. هل هذا من اللغة العربية؟ لا، هذا مولد. قال فقالوا الذات وهو لفظ مولد ليس من لفظ العرب العرباء، العرب العرباء الأقحاح لا يعرفون كلمة الذات، ولهذا أنكره طائفة من أهل العلم كأبي الفتح بن برهان وابن الدهان وغيرهم، وقالوا ليست هذه اللفظة عربية، ورد عليهم آخرون كالقاضي وابن عقيل وغيرهما. وفصل الخطاب أنها ليست من العربية العرباء بل من المولد، كلفظ الموجود والماهية والكيفية ونحو ذلك. فهذا اللفظ الذات يقتضي وجود صفات، تضاف الذات إليها فيقال ذات علم ذات قدرة ذات كلام إلى آخره. فإنه لا يمكن وجود شيء قائم بنفسه في الخارج، في شيء يقوم بنفسه في الخارج بدون صفات، لا. يعني أنت لو جيت على ذات وشلت منها ما في صفة اسمها صفة الإيه؟ الوجود، يبقى مش موجود. يبقى أول شيء هتبقى ذات وجود صح، بعد كده ذات حياة وإلا تبقى ميتة، بعد كده تبقى ذات نمو غير جامدة ليس الجماد، ثم ذات وهكذا. إذا لا توجد ذات مجردة من جميع الصفات، لا توجد إلا في الأذهان. ولذلك الذهن قد يتصور الشيء ويناقش ويناضل عنه، وهو تصور لا يوجد في الخارج أصلا، بل ممتنع وجوده في الخارج، واضح؟ فالذهن يجرد، لكن الأشياء في الخارج غير مجردة. الإنسان في الخارج بصفاته، لكن ممكن أتكلم وأتصور في ذهني فصل الصفة صفات فصل صفاتك عن ذاتك، ده هذا في الأذهان. فالأذهان تتخيل أشياء وتتصور أشياء، تتصور إن في خيل بيطير وليه جناحة، تصور كما تشاء تصور، لكن في الواقع الخارجي إيه؟ فيقول هنا: فإنه لا يمكن وجود شيء قائم بنفسه في الخارج لا يتصف بصفة ثبوتية أصلا. هذا في مجموع الفتاوى المجلد السادس صفحة 98 و 99. ابن القيم كرر كلامه ولكن أضاف عليه إضافة نفيسة، قال: والاعتذار عنهم، يعني عمن استعملها، يعني أن لفظة الذات في اصطلاحهم قد صارت عبارة عن نفس الشيء وحقيقته، صارت كلمة الذات عندهم في الاصطلاح، خدوا بالكم من قصة الاصطلاح، لا مشحف الاصطلاح، أن لفظة الذات في اصطلاحهم قد صارت عبارة عن نفس الشيء وحقيقته وعينه، فلما استعملوها استعمال النفس والحقيقة عرفوها باللام وجردوها من الإضافة، وهذا أمر اصطلاحي لا لغوي، واضح؟ فإن هذا اللفظ يقال لما هو منسوب إليه أو من جهته كجنب الشيء، يعني يقال الذات مثلما نقول جنب كلمة ذات كذا مثل جنب الشيء، فإذا قالوا هذا في جنب الله كما قال الله تعالى في سورة الزمر: على ما فرطت في جنب الله. بعض الناس فهم الأمر خطأ وفهم أن الآية تثبت لله جنبا، لا، هذه ليست من آيات الصفات، هذه الآية عند السلف ليست من آيات الصفات. فقال: فإذا قالوا هذا في جنب الله لا يريدون إلا ما ينسب إليه وفي سبيلي ومرضاتي وطاعتي، لا يريدون غير هذا. فلما اصطلح المتكلمون على إطلاق الذات على النفس والحقيقة ظن من ظن أن هذا هو المراد بمثل قوله: ثلاث كذبات في ذات الله، وكقوله: وذلك في ذات الإله وإن يشأ لقبيل. وهذا غلط. عايزين نوضح أمر مهم: العلماء المحققين قبلوا الاصطلاحات ولكن بشرط يستخدم، طالما استخدمها الناس وحرروها وتعاملوا بها لعقود وأجيال وقرون، لا يأتي أحد في زماننا هذا يقول لك نلغي الاصطلاحات، ما تقدرش سيادتك تلغيها. لما يجي واحد يقول لك هذه ليست الاصطلاحات، لا لا لا، حرر المصطلح واتكلم بناء عليه، لأن سيادتك لا تملك أنك تشطب اصطلاحات في آلاف الكتب عبر أجيال ناقشها أهل العلم، فعش أنت الآن لا تأتي ولا يجوز لك أن تأتي لكي تعتل حاكم الأجيال السابقة. قل إن هذا الاصطلاح لا يعجبني، ولكن تحاكم صحبه على إيه؟ على الاصطلاح اللي اصطلح عليه أهل ملتي وتكلموا بناء عليه. شوف الكلام المهم، لكن ما ديش تشطب الاصطلاح وتسخر من اللي يستخدم الاصطلاح، لا لا، هذا ليس، هذا أسلوب الجهال وليس أسلوب طلاب العلم. شوف ابن تيمية مع أنه أكثر من حارب المتكلمين اللي بيقول لك استخدمت كلمة الماهية واستخدمت كلمة الذات، فماذا الإمام البخاري استخدمها؟ فهنا يقول إن هذا يدلك على أن العلماء المحققين قبلوا الاصطلاحات طالما استخدمها الناس وحرروها، ولكن الخطورة نمنع أن تفسر النصوص الشرعية بها حتى لا نقع في التحريف. يعني ما جيش الآن أفسر كلمة الذات عندهم في الاصطلاح، لو وجدت في القرآن والسنة أفسرها الذات عندهم بمعنى النفس والحقيقة، لا أفسرها في قولي وذلك في ذات الإله يعني في نفسه وحقيقته، لم يكن يقصد ذلك قبيل؟ ولو قلنا ذلك لحرفنا النص. ثلاث كذبات، كذب إبراهيم ثلاث كذبات في ذات الله، يعني في سبيل الله وليس في حقيقة الله ونفس الله، وإلا لو كذب في حقيقة الله ونفس الله لكان كفرا، مش كده ولا إيه؟ فهنا يقول الإمام ابن القيم: فلما اصطلح المتكلمون على إطلاق الذات على النفس والحقيقة، ظن من ظن أن هذا هو المراد بمثل قوله ثلاث كذبات في ذات الله وقولي وذلك في ذات الإله لخبيب، وهذا غلط، بل الذات هنا كالجنب في قوله تعالى: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ألا ترى أنه لا يحسن أن يقال فرطت في نفس الله وحقيقة الله، ويحسن أن يقال فرطت في ذات الله؟ فرطت في ذات الله يعني في جنب الله، يعني في حق الله، في واضح الكلام؟ كما يقال قتل في سبيل الله وقتل في ذات الله. فالذات أما تيجي مضافة في النصوص المشروعة في لغة العرب تأتي ذات الله بمعنى سبيل الله، وذلك في ذات الإله وإن يشأ، يبقى ذلك في سبيل الله اللي حدث لي ده في سبيل الله. كذب إبراهيم ثلاث كذبات في ذات الله، يعني في سبيل الله، من أجل الله وليس من أجل هوى نفسه. كما يقال قتل في سبيل الله، قتل في ذات الله، صبر في ذات الله، وهذا في بدائع الفوائد للإمام ابن القيم. قلت: وبعض الناس يظن أن إطلاق الذات على الله تعالى من باب إطلاق الصفات، أي أنه وصف له، فينكر ذلك بناء على هذا الظن. بعض الناس يظن أن إطلاق الذات على الله من باب إطلاق الصفات، يقول لك: لا يجوز أن نطلق كلمة الذات لأنها لم تأتي في الكتاب والسنة. نقول: هي ليست بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والذي قال لم يقصد بها صفة من صفات الله تعالى، وإنما لابد من فهم المصطلح أنهم فعلوا ذلك للتفريق بين الصفة والموصوف، الصفة للتفريق بين الصفة والموصوف. يبقى إذن الذات استخدم الإمام البخاري على الاصطلاح المشهور. أما النعوت في قول البخاري فهو جمع نعت وهو الوصف، فهناك فرق بين النعت والوصف عند النحاة وعند العلماء، المجال يتسع للذكر. أما الأسامي فجمع اسم وتجمع أيضا على أسماء. قوله: فذكر الذات باسمه تعالى، ده كلام الإمام البخاري، أي ذكر الله قبيل، ذكر الله بلفظ الذات، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره، فصار دليلا على جواز ذلك، واعترض على البخاري بهذا الاستدلال، لأن خبيبا لم يرد الحقيقة والنفس بلفظ ذات الإله، وإنما عنا سبيله وطاعته كما حققه شيخ الإسلام والإمام ابن القيم. فهذا من باب الاستدراك على الإمام البخاري رحمة الله عليه. والجواب أن إطلاق لفظ الذات على الله جائز من حيث الجملة لورود الآثار بذلك، فيكون ذلك أصلا للجواز. ففي الحديث الصحيح المتفق عليه: إن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات اثنتين في ذات الله. وفي حديث ابن عباس: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. هنا يبقى حقيقته، واضح الكلام، ونفسه. والحافظ ابن حجر قال إسناده جيد، وبناء على ذلك من الممكن أن يكون البخاري قد استخدمه بناء على هذا الحديث، مع أن تحقيق الإمام ابن القيم وابن تيمية في غاية النفاسة، لكن الإمام ابن البخاري بعد الاستدراك عليه من الممكن أن يكون وجهة نظره مبنية على هذا الحديث. أئمة كبار، وقال أبو الدرداء: لا تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله. قال الحافظ: إسناد وثقات، إلا أنه منقطع، لكن هذا ليس بدليل، لأنه في ذات الله يعني فيه سبيل الله، لكن الحديث الأقوى حديث ابن عباس: ولا تفكروا في ذات الله. ونكتفي بهذا القدر لنكمل بمشيئة الله تعالى بعد الطعام، ليس بعد العشاء إن شاء الله، 7 بإذن الله نبدأ علشان ننهي على العشاء، عشان بعض الناس اعترضت إخواننا وقالوا: أنتوا قايلين لغاية العشاء، احنا اتفقنا على العشاء، أنتوا قعدتونا امبارح بعد العشاء. فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.